يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فذكر شأن البيت العظيم ثم ذكر هنا الحج، أن ذاك البيت الذي بناه إبراهيم وأعانه عليه إسماعيل عليهم السلام، وأن هاجر وافقت أمر الله ورضخت له وجلست في هذا المكان القفر المحجور، وحين أطاعت الله عز وجل وأصابها ما أصابها من عطش، جعل الله سعيها بين الصفا والمروة سنة خالدة إلى أن تقوم الساعة، وجعل الله هذا البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام آية عظيمة يذكرون الله فيها إلى أن تقوم الساعة، تحديدا لذكر إبراهيم عليه السلام، فجاء ذكر الصفا والمروة بعد رفع إبراهيم القواعد وبعد ذكر الجهاد، والحج أخو الجهاد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الشعيرة هي المعلم، هو مكان العلامة التي يقام فيها أمر الله وحكمه كالصلاة والزكاة والحج ما إلى ذلك. وقال الله عز وجل المروة والصفا والمرى اعلموا أيها المسلمون إنها من شعائر الله، أي أن الطواف بينهما معلم من معالم الله فاسعوا بينهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر دل على أن السعي بينهما لا يكون إلا في حج وعمرة، ما حد يتطوع به، لا حد يقول كالطواف أطوف بالبيت سبعا، والآخر يقول أطوف بين الصفا والمروة سبعا لله، لا يكون هذا الطواف بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج وعمرة، لا يكون إلا في حج وعمرة، لا يستقل بتطوع هكذا مجرد، لا يكون، ليس عبادة مستقلة. الشاهد يقول الله عز وجل من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، طوف بهما أي كثر التطواف بهما، وصل الطواف الدوران حول الشيء، والصفا والمروة لما يرقى الصفا ثم يعود ويرقى المروة ثم يعود فكأنه طاف بهما، واضح؟ سنستغرب لما قال الله عز وجل اتطوف بهما ولم يقل اسعى بينهما، لأن الطواف إذا رقاه ثم عاده ثم رقاه ثم عاد فكأنه طاف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، كلمة لا جناح عليه أي لا إثم عليه. ومن لم يعلم سبب النزول يظن أن مورد الآية سيقت لبيان أن السعي أي الطواف بين الصفا والمروة إنما هي سنة ومباح، فمن حج فمن أراد فليسعى بينهما، ومن لا يرد لا يلزمه، ومن اعتمر كذلك من أراد فليفعل، ومن لا يرد لا يفعل، هذا معنى لا جناح عليه، لكن من علم سبب النزول اتضح له معنى الآية، ولذا لا بد من معرفة النزول لتبين معاني الآيات. الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما أي لا إثم عليهما، وأفادنا سبب النزول أن الأنصار وغيرهم من أهل الساحل في الجنوب كانوا يتحرجون، يعني المسلمون كانوا يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأنه كانت أصنام قائمة على الصفا والمروة، فمنها كما قال ابن إسحاق والشعبي أن رجلا وامرأة زنيا بالكعبة فمسخهم الله حجارة، فوضعوا أحدهما على إساف على المروة، فوضعوا نائلة، وضعوا إساف على الصفا ووضعوا نائلة على المروة، وضع قريش قديم لإظهار العظة والعبرة للناس ليخشوا ويراعوا حرمة الله في هذا البيت، فلما تقادم العهد نسوا الناس ذلك فظلوا يتمسحون بهما، وكانت أصنام غير ذلك، فلما جاء الإسلام وكان الطواف تحرج من تحرج أن يطوف بينهما لما يعلم ما بينهما من كذا، فأنزل الله عز وجل اعلموا أن الطواف بينهما شعيرة من شعائر الله، فلا يكن في ظنكم ما كان في ما بقي من رواسب الجاهلية أن الطواف بينهما تعظيم لما عليهما من أصناف، إنما هي شعيرة من شعائر الله، فإذا ذهبت فطف بينهما فلا جناح عليك. وكلمة لا جناح عليك تقول لمن يأتي بواجب ولمن يأتي بسنة، كما لو سألك صلي الظهر الآن تقول صلي ولا جناح عليك، ليس معنى لك الخيار أن تصلي الظهر أو لا تصلي الظهر، فرض لا بد أن يصلي، لكن كلمة لا جناح عليك لتبين له أن سؤاله عن الموضع أو الزمان لا إثم فيه. فكذا هنا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وذهب بعض الأئمة إلى ظاهر الآية فقالوا لأنه سنة، وبعضهم جعله واجب يجبر بدم، لكن الصحيح أنه فرض وركن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتب يعني فرض، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وسعى بين الصفا والمروة، فدل على أن هذا واجب لا يجوز الإخلال به، فالواجب الفرض بمعنى واحد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح على الجناح، يعني أصل جناح الميل، وإن جنحوا للسلم فجنح لها أي إن مالوا، وسمي الجناح جناح لانكساره، الجناح لا يكون مستقيم لا بد في انكسار في عصر. ثم خص به الميل إلى الإثم، فمنه الجنحة ما يعمله الصغير أو ما يرتكبه الكبير في الصغايا، الجنح عن الأمر الصغير اللي عليه عقوبته خفيفة، فلما قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليه أي لا إثم عليه إنه لا معصية، ولا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا، خيرا ليست مفعول لتطوع، لأن تطوع لا تتعدى إلى هذا المفعول، وإنما خيرا تعرب صفة لموصوف محذوف، أي من تطوع فعلا خيرا، هذا الفعل موصوف بالخير، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لا يغرنكم ما ذهب إليه بعض المتأخرين من المفسرين، قالوا ومن تطوع خيرا أي من تطوع بين الصفا والمروة فزاد عليه ما شاء من سعي فإن الله شاكر، ليس كذلك، لم ترد السنة بأن السعي والمروة مما يتطوع به الإنسان لغير حج وعمرة، لا أتيان إلا في حج وعمرة، فلا يكون هذا المعنى ساقط ولا صحيح، لكن الله عز وجل قال فمن تطوع خيرا، لم يقل فمن تطوع سعيا أو فمن زاد شوطا أو فمن زاد إطافة، كما قال الله عز وجل فمن تطوع خيرا أي فمن أكثر من العمرة وأكثر من الحج، هذه أهم مقاصد هذه الكلمة، لكن الخير أعم من ذلك، فمن تطوع خيرا يدخل فيه الصدقات والنفقات والكلمة الطيب والعمل الصالح بالجد وما إلى ذلك، كل هذا يدخل من تطوع، التطوع أن تفعل الشيء غير ملزم به، يقول تطوع فلان ببناية هذا الدار أي أنه ألزم نفسه بالقيام بتشييدها دون مقابل، واضح هذا؟ قال الله عز وجل فمن تطوع خيرا أي أتى بغير الواجب فإن الله شاكر عليم، الرجل الشاكر هو الذي لا ينكر المعروف. تقول دابة شكور إذا كان يظهر عليها السمن بسرعة مقابل ما تعلفه لها من علف. بعض الدواب قد لا يظهر عليها السمن إلا ببطء شديد، وبعضها يظهر عليه السمن بسرعة. إذا قال دابة شكور بمعنى ظهر لأنها شكرت ذلك الطعام فظهر عليها السمن. والشكر ضد الكفر كما سبق في الآية التي سبقت: اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تكفرون اي لا تكفروا بنعمتي، مو معنى لا تكفرون من الكفر الذي ضد الايمان، لا ليس كذلك، واضح؟ ولا قال لا تكفروا لان النون هذه نون الوقايه، لا تاتي في الكفر الذي هو ضد الايمان، واللام لام النهي، انما المعنى لا تكفرونني الكفران النعم، لان مقابل الشكر الكفر. بين الله عز وجل كلمة شاكر كما جاء في وصفه أنه شكور، أي أنه سبحانه وتعالى يرضى من عبده أقل شيء من خير يفعله. إن الله لا يرضى من عبده يأكل الأكلة فيحمده عليها. إذا رأيت ثمرة ولم تشتهي نفسك للطعام، إذا أكلتها وأنت تنوي أن تحمد الله عليها فلك أجر عظيم. وإن أكلتها وأنت لست بحاجة إلى طعام فهو نوع من الإسراف، لا تأكلها يا أخي، ادخرها الوقت آخر أو اطعمها بائس. لكن لو قصدت بهذا القصد لتأكلها لتقول الحمد لله فلك أجر عظيم. إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقد يأتيك الشيطان فيلهيك مجرد ما تضع الكأس وأنت ذاكر لنعم الله عليك وتريد أن تحمده، إن عجز الشيطان بخواطر الوسواس في القلب يصرفك عن الحمد، تجد أن الباب يدق والتليفون يرن والطفل يصرخ، فيدفع الشيطان من شاء من خلق الله لأجل أن يصرفك عن حمده. فلا تنسى مثل هذه، كما يغفل كثير من الناس حين ينتهي المؤذن من أذانه فيريد أن يدعو بتلك الدعوة العظيمة، فيأتيه ما يلهيه، تجد تلك الصوارف والشواغل لم تحصل إلا بتلك الساعة، كان يرى الشيطان أنه عجز عن الوسواس بدأ بصرفه بتلك. فلا يغلبنك الشيطان عن طاعة الله في مثل هذه المسائل. اقرأها. إن الصفا والمروة من شعائر الله. لا قرأنا هذه، قرأنا هذه ما بعدها. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الله يشكر من شكر من العباد أنه يرضى بأدنى ما يعمله المرء. المسلم ترى حياته في خير، إذا مد الله في عمر إنسان فلا يكون حياة المؤمن إلا في خير، لا يكون في شر، إلا أعوذ بالله ما سبقت عليه الشقاء والعياذ بالله يكون حياته شقاء له. وإلا المؤمن يسبح الله ويذكر الله ويحمد الله، وإذا كان كذلك فاعلم أن ساعته في خير وحياته في خير. خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإن الله شاكر عليم. ختمت هذه الآية بهاتين الصفتين الكريمتين: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الشكر مقابل ما فعله الإنسان، ما فعله المسلم من طاعة، إنه تطوع خيرا فإن الله يشكره ولا يكفره سبحانه وتعالى. ولذا المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاكرا له. قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: رب اجعلني لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها منيبا. رب اجعلني لك شكارا، يعني كثير الشكر يا الله، إن نعم الله لا تكذب. إنسان تمعن ما أعطاه الله ولا تعلم نعم الله عليك إلا إذا رأيت من دونك. رأيت شخصا في المقابر ورأيت من والمبتلين في المستشفيات وما علمت مما علمته من أناس تعرفهم مما حلت به من نقم الله ومصائبه لتطهيرهم وتكفيرهم تحمد الله على تلك النعم. يقول الله عز وجل فإن الله شاكر عليم، ختمها بهاتين الصفتين الكريمتين أن الشكران مقابل ذلك التطور، إن الله لا يكفره ويعطيه وينعم عليه. والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها، ثم يضاعف الله لمن شاء من عباده. وقوله سبحانه عليم أن يعلم مقاصد النفوس ويعلم من شق عليه الحج ومن لم يشق عليه، ويعلم أن هذا لاقى من الحج صعوبات ما لم يلقها هذه. لا واحد راع عرفات ثم جاء بالسيارة في 5 دقائق ووصل مزدلفة ورمى الجمرة في أقل من ذلك، يحمد الله على تلك العافية. لكن إذا رأى مبتلى ظل في الطريق 7 ساعات لا يشمت به، فإن له من الأجر العظيم أضعاف ما أنت عليه، أضعاف ما أنت عليه. لو علمت ما ادخر الله من له من ذلك الأجر العظيم لعلمت أن قوله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق حين قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، قالها في الحج، قدر ما تعبت فلك الأجر. فعلم أن هؤلاء الذين تضرروا أو تعاذوا أو تعذوا أو حصل لهم ما حصل لا تذهب مذهب الشامت أو الساخر أو الضاحك، فاعلم أن الله ادخر لهم من الأجر ما الله به عليم، سيما الأمور التي لا مدخل للإنسان فيها. الإنسان قد يحفر حفرة ولا يردمها من باب الإهمال ثم يقع فيها، له أجر صبر. لكن بخلاف ما لو ذهبت في طاعتي فعثرت في حجر وانكسرت القدم، فالأمر ليس إليك، هو إلى الله عز وجل. إن علمت ذلك فاعلم أن وراء ذلك أجر عظيم، لأن هذا الذي لم تكن منك إنما كانت من الله عز وجل إن كانت بذنبه. لكن بخلاف ما تتسببه أنت، قد تتشاجر وفلان وتتعارك مع فلان ويشتمك فتبلغ الشتيمة في صدرك أنك لا تنام الليل، فالأرق هذه نوع من العذاب، لكن هذه جنته عليك يداك والله سلطه عليك بذنبك. بخلاف ما لو أنت مطمئن ماشي ثم تعدى عليك إنسان دون جريرة أو ذنب سلط عليك بشتيمة فأذاك. ففرق بين هذا الذي ابتلى بأنه فعل هذا الشيء وبين هذا الذي سلط عليه دون حاجة، يعلم أنها من الله فيصبر ويطلب من الله الثواب، أما تلك يعلم أنها من قبل نفسه فيلجأ إلى الله بالاستغفار والاستكانة. نقف إلى هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسنعود إن شاء الله إلى الدرس بعد العيد المبارك، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وفقنا الله وإياكم لصالح العمل، صلى الله على نبينا محمد.